قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. أهلا بك، جزاك الله خيرا. بدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسنواصل الحديث في حلقة اليوم. فمن أين تحب أن تبدأ الحديث عن هذه الشخصية، من أي السمات وأي المواقف؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بمحنة سعد. نعم. والحقيقة المحنة يعني هذه ما تركت أحدا إلا دخلت في حياته، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فما من إنسان إلا وله محنة. فمحنة سعد رضي الله عنه أنه كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. فأرسل إليه عمر فقال: إنهم قد شكوك في كل شيء حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي، فأريني كيف تصلي. فقال سعد: والله يا أمير المؤمنين، إن كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأحذف في الأخريين أو أخفف في الأخريين. فقال له عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجلين يسأل عنه أهل الكوفة، فلما قدم عليهم لم يدع مسجدا إلا سأل أهله فيذكرون خيرا ويقولون معروفا. حتى أتى مسجدا لبني عبس، فقال رجل منهم يكنى أبا سعدة: أما إذ نشدتنا، يعني طالما أنك تحلفتنا يعني، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقام سعد فقال: أما والله لا أدعون عليك ثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أنا يعني ذكرت في أول الحديث أن هذا الحديث يرويه عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة. أنا يعني قصدت ذكر عبد الملك بن عمير التابعي الذي روى الحديث عن جابر بن سمرة لأن عبد الملك رآه وقد سقط حاجباه من الكبر. رأى ذلك الرجل. نعم. الذي دعا عليه سعد. نعم. فلو نوضح ماذا قال عن سعد، نفسر ماذا قال. طبعا نحن سنرجع إلى ذكر بعض الفوائد في هذا الحديث لأنه ملآن الحقيقة بالفوائد. نعم. فيقول عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فلقد رأيت هذا الرجل الذي دعا عليه سعد. نعم. وقد سقط حاجباه من الكبر. نعم. فإذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. نعم. ويقول عبد الملك بن عمير: وإنه كان يتعرض للجواري يغمزهن في الطرق. نعم. انت عارف يعني الانسان لما يكون مثلا سنه 90 سنة نعم. فتمر به فتاة صغيرة يقعد يعكسها نعم. مثلا يعني ايه زي ما بيقول في الامثال شايب وعايب يعني نعم. واخد بالك فيعني انه ليس له حشمة نعم. يعني دعوة سعد ادركته عليه سعد بن ابي وقاص نعم. دعنا نرجع الى الحقيقة هذا الحديث نعم. ونستل منه بعض الفوائد. اولا سعد بن ابي وقاص كان خال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثلث الاسلام يوما ما وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى يعني له مناقب جمة فأول ما يشتكيه هؤلاء الناس أهل الكوفة ويظهر أنهم غير موفقين في الشكوى يشكونه أنه لا يحسن يصلي. طب الرجل الذي يعني عاشر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام كيف لا يحسن الصلاة؟ فاشتك تهمة غير معقولة يعني. غير معقولة نعم. يعني وأخبرك ومع أن يعني سعد بن أبي وقاص هذا هو الذي بنى الكوفة نعم. الكوفة التي يشكوه أهلها هو الذي بناها نعم. يعني المفروض من بناها يكرم ويفخم يعني أمره ولكن الذي حدث أنهم شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم. لا عمر بن الخطاب لعدالته المعروفة استدعى سعد ولخوفي من الله تبارك وتعالى استدعى سعد نعم. قال إنهم شكوك في كل شيء حتى ذكروا أنك لا تحسن تصلي نعم. فأرني كيف تصلي يعني حتى نعم. مش إن عمر قال هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين نعم. وتهمة الصلاة غير معقولة ويرتكن إلى هذا نعم. بل قال له كيف تصلي نعم. لأن الصلاة هي أفضل أعمال الناس على الإطلاق يعني طبعا. يعني الركن الأول العملي بعد الشهادتين الصلاة إقام الصلاة نعم. فقال له يا أمير المؤمنين أنا لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرم بمعنى أنقص نعم. أو لا أصلي على الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها نعم. أما إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض من الركود وهو التمهل والتطويل نعم. يشير إلى أن الركعة الأولى والثانية أطول في قراءته يعني. في قراءته نعم. لأنه يقرأ في الركعة الأولى أو الثانية يقرأ سورة بعد الفاتحة نعم. وفي الركعة الثالثة والرابعة دي بالنسبة للصلاة الرباعية نعم. فإنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة نعم. ولذا قال أحذف أو أخفف في الأخرين نعم. فقال له عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق هو نعم. ده المتصور منك وده المتوقع أن تفعله. فالحقيقة لم يعني يقف عمر عند هذا بل أرسل مجموعة من الشرطة مع سعد بن أبي وقاص حتى يسأل أهل الكوفة بأنفسهم نعم. وفي هذا درس مهم جدا للحاكم ولمن يوليهم طبعا نعم. طبعا هذا الحكم مسؤولية نعم. وأنت تعلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول خصلة الإمام العادل نعم. بعد ذلك اختلفت الأحاديث قدمت شخص على شخص أو خصلة على خصلة لكن اتفقت كل الأحاديث التي وردت بتقديم الإمام العادل نعم. لأن الإمام العادل كما قال الليث بن سعد عندما سأله والي مصر عن حاله فقال له إنما الحاكم كرأس العين إذا تكدرت السواقي نعم. يعني إذا أراد الإنسان أن يكدر الماء فليأتي من المنبع ويكدره نعم. هذا الذي أراد أن يقوله الليث ابن سعد نعم. الحاكم كرأس العين إذا تكدرت السواقي أي القنوات التي تستسقي من هذا العين نعم. أي نعم. ونعود إلى الحديث نعود إلى الحديث. فأرسل مجموعة من الشرطة رجلا أو رجلين أو أكثر إلى الكوفة ليسألوا عن سعد بن أبي وقاص. طبعا منتديات الناس آنذاك كانت المساجد نعم. إذا أرادوا أن يجمعوا الناس في مكان واحد يقولون الصلاة جامعة فيجتمع الناس على يعني المسجد فيسأل أهل المسجد ما تقولون في سعد فكلهم يدعو بخير وكلهم يقول نعم الرجل سعد نعم. فظلوا هكذا في مساجد الكوفة أجمعين إلى أن وصلوا إلى مسجد لبني عبس نعم. فسألوا ما تقولون في سعد فأثنى أهل المسجد كلهم خيرا على سعد غير رجل واحد فقط يكنى أبا سعد. نعم. فقال أما إذ نشدتنا طالما أنك حلفتنا يعني. نعم. فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فاتهم سعدا ثلاثة تهم، لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. نعم. فهو ظالم لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ظالم أيضا في الحكم، ولا يسير بالسرية قاعد عن الجهاد. نعم. لا يجاهد، يعني اتهم سعدا تهما يعني شنيعة، يعني شنيعة وباطلة. نعم. وباطلة طبعا. نعم. بلا شك. نعم. وسيظهر بطلانها بعد ذلك إن شاء الله. نعم. هل كان ذلك في وجود سعد؟ في وجود طبعا، كان سعد يمشي مع النفر الذين يعني يسألون أهل الكوفة عنه. نعم. نعم. رضي الله عنه، ولذا دعا عليه سعد، ودعا عليه ثلاث دعوات في وجهه في مقابل الثلاث تهم. نعم. لأن هو الرجل اتهمه بثلاثة تهم. نعم. وسعد دعا عليه ثلاث دعوات، حتى سعد قال له أتسجع علي؟ لأن هو السجع ومراعاة أواخر الكلمات. نعم. والرجل فعلا جابها سجع يعني. نعم. قال لا يسير بالسرية ولا يعدو في القضية ولا يقسم بالسوية، قال علي تسجع؟ أما إني سأدعو بثلاث دعوات. نعم. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات أصابت الرجل في مقتل، حتى كما ذكرنا أن عبد الملك بن عمير رأى هذا الرجل وقد سقط حاجبه من الكبر. نعم. إيه نعم. ومن هنا عرف عن سعد بن أبي وقاص أنه مستجاب الدعوة. لا، هو مستجاب الدعوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له قبل ذلك. نعم. لكن كان الصحابة يعلمون أنه مستجاب الدعوة. نعم. فلما دعا على هذا الرجل فعلا أصابته هذه الدعوات، التي يعني إن شاء الله نفصل ما فيها، سواء من الظلم الذي وقع على سعد أو من دعوات سعد التي أصابت هذا الرجل إن شاء الله. أينا. ونتوقف عند هذا القدر ونواصل الحديث عن هذه الشخصية، الشخصية الغنية، شخصية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح، من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمين.